بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأفاضل، أيها الشعب التونسي، منذ سنتين يوم 21 أبريل عام 1960 زرتكم وعقدت اجتماع مثل هالاجتماع هذا في باجة يوم 21 أبريل عام 1960. اجتماع كان في البطحة متاع البلدية، واستعرضنا مع بعضنا الخطوات اللي مشيناها من اجتماعات القديمة اللي كنت نعمل فيها هون في الباجة وقت اللي كان الاستعمار والحكم الفرنساوي. كم عبرت لكم على الفرح متاعي، وعبرتوا لي على سروركم وفرحكم بهالنعمة العظيمة لمن المولى بها علينا، اللي خلصنا من الحكم الأجنبي والاستعمار الفرنساوي وحكم الجدارمي والمراقب والهيدوغات والقياد والبيات. وقلت لكم إن شاء الله نجي نهار آخر نجتمع بيكم ونشوفوا خطوات. نتحاسبوا على خطوات أخرى إلى الأمام بفضل هك الاستقلال، لأن الاستقلال هو وسيلة، آلة، باش نحسنوا حالة الشعب ونرفعوا مستواه. وقلت لكم ماذا بيا إن شاء الله المرة الجاية ما نلقاش هك التهدريش والميزيريا وهك القرابة والعراء والجوع. وقلت لكم في الاجتماع متاعي هذاك متاع أبريل عام 60، رحنا مش نعملوا تغييرات كبيرة باش نحسنوا الحالة ونحسنوا الأوضاع ونخلقوا أوضاع جديدة ونخلقوا إنتاج وثروة ونعملوا جهدنا نحرصوا باش توزيع الثروة يكون عادل، باش تتحسن حالة الأفراد والفقراء. وعدتكم قلتكم إن شاء الله بعد عويم ولا عويمين رحنا مش نخلقوا ثمرة جديدة في هالبلاد هذه اللي معروفة بالقمح والشعير. ثم دراسات وحسابات إن شاء الله بعد عام أو عامين اللفت السكري مش نزرعوه في التراب بتاع باجة في أرض باجة ومش يكون عنده مدخول قد مرتين وثلاثة مدخول القمح والشعير. هدية والحمد لله بعد عامين وشهرين أنا اليوم زرتكم في هاليوم العظيم هذا وقبل أن نوصل للمعمل متاع السكر شفت الأشخاص البشر في الثنية شفت وأن هكي الميزيريا متاع عام 60 خفت الوطأة ونقصت ياسر والناس ما عاش مهدرشة كيف قبل والناس لابسة اللباس الأزرق متاع الخدمة غالبهم الشبان وهكي القرابة وهكي الدهالز اللي كانوا يسكنوا فيهم تحت الأرض بكلها تسدت ولات بناءات وحتى البقية الباقية لأن مازال شوية قرابة شفتهم بعيني البقية الباقية من القرابة أما ليهم يحسنوا فيهم ويبيضوهم بالجير ويقدوهم هكا باش تولي هكا مستور شوية باهي بمعنى خطوة لا بأس بها رأي ثمان نجمه نبنيه للناس الكل كيف القرب يتحسن وتولي عنده شبابك وتولي معناها أصول الصحة موجودة فيه بمعنى خطوة لا بأس بها والعمل العظيم اللي دشنته توه هو معمل السكر اللي عبارة على مشروع ضخم انبنى على فلاحة أخرى جديدة فلاحة النفط السكري بمعنى توا 1600 هكتار من الأراضي متاع باجة ومن دوائر باجة بمعنى قاعدين يخرجوا في هالنفط السكري وهالنفط السكري قاعدين يتخدم بمعامل في معمل عظيم على زوز كيلومتر من باجة ويخرج في السكر اللي كنا قبل نشريه فيه من الخارج الآن ننجو فيه في تونس من ثمرة تونسية وسواعد تونسية ومجهود تونسي هدايا نموذج عظيم يلزمني نستخلص ليكم انتوما وللشعب التونسي اللي قاعد يسمع فيها بمعنى الدرس والموعظة والتجربة باش نعرفوا للشعب التونسي بهالمثال هذا البسيط الثنية اللي ماشيين فيها يحيى بورقيبة لأن برنامجنا متاع التخطيط مش يجعلني في هالعام هذا وفي العام المقبل وفي العام اللي بعده إن شاء الله باقي ندشنوا في معامل جديدة وفي مؤسسات جديدة باش تزيد في إنتاج القومي وتحسن حالة الأفراد هذا يا مثال لكن هالمثال هذا نحب نستخلص منه لأن شفت منه نموذج مثلا يلزمنا نعرفوه باش الدرس هذا نستخلصوه ونعمل مقتضاه في المستقبل الشيء اللي لاحظته بمجرد ما ادخلت في هالمعمل هذا وان هالمعمل هذا اتكون وتبنى وتخدم نتيجة عمل مشترك منظم منسجم بمعنى مسلط عليه العقل بمعنى معروف الأطوار متاعه والمراحل والخطوات عمل مشترك شارك فيه مع التونسيين طائفة لا بأس بها من خبراء ومهندسين وفنيين وخدام اختصاصيين أجانب من فرنسويين وبلجيكيين وغيرهم. هذا الشيء لازمكم تعرفوه، هذا هو التعاون المنتج المثمر في مصلحة الطرفين اللي كنا نطلب فيه ونناشد فيه ونعمل على توفيره وتوفير أسبابه باعتباره وأن ضروري لسير الأمة التونسية إلى الأمام. بحيث هذا الدرس لازمكم تفهموه، وقت اللي خرجنا الاستعمار بتاع فرنسا من تونس وخرجنا المراقب والمراقب والمقيم والجدارمي والجيش الفرنساوي، ما قلناش هذو ما ناس كفار، ناس عذبونا قلقونا ما عادش نحبوا نشوفوهم. قلنا لهم الاستعمار ما حشناش بيه، اما الفرنساويين وغيرهم من الأفراد إلا نجموا نستفادوا منهم ونتعاونوا منهم وهو يربحوا وإحنا نربحوا، مرحبا بهم على الرحب والسعة، نخدموا مع بعضنا باش نلتحقوا بالركب لأنهم يعرفوا أكثر منا. لو كان قعدنا 20,000 سنة وحدنا ما تجيش الفكرة باش نعملوا هالماكينة هذه وكل رواشق وكل النعورات وكل الحسابات وكل أمور، بحيث يلزمنا نتعلموا منهم. لكن كيف نتعلموا؟ نتعلموا نتعاونوا باش نكونوا رجال مثلهم وننجموا نمشيوا أمورنا وحدنا، بحيث التعاون متاعنا مجعول الغاية متاعه باش نترقاو باش نتقدموا وباش نقضيوا على التبعية، باش رجالنا بعد عام أو أقل من عام يوليوا يمشيوا حدهم المعمل، ما يحتاجوش لا للفرنسويين ولا للبلجيكيين ولا لغيرهم، وينجموا يخدموا ويتعاونوا تعاون الند للند. هذه السياسة بتاع تونس بتاع الحزب الدستوري بتاع الدولة التونسية ترمي إلى التعاون في الميادين الاقتصادية الاجتماعية الثقافية لمصلحة الشعب التونسي ولرفع مستواه، بحيث هذا درس أول. وقت اللي قابلتهم الناس هذوما صفحتهم، هذوما يلزمنا نستكثروا خيرهم ونقول لهم يكثر خيركم ما ننساوش فضلكم باش نكونوا رجال بأتم معنى الكلمة، بقطع نظر عن العلاقة الدبلوماسية ولا ما فماش دبلوماسية. أنا نتذكر وأن في أبريل عام 60 في اجتماعنا الأخر كانت علاقتنا زاد أحوالها مضعضعة ما بيننا وبين فرنسا الرسمية على مسألة الحياة متاع المرسى ومتاع السفارة متاع المرسى، لكن هذا كميدان وميدان التعاون الاقتصادي الثقافي الاجتماعي، هذا كميدان آخر، هذا كما يمكنش نستغنوا عليه. بحيث وقت اللي جاء صفحني وكنت ولقيت هك الجو ما بينه وما بين الخدامة التونسيين جو متاع احترام وفرح وسرور، اعتبرت وأن هذا كسب عظيم لتونس وللسلم وللتعاون ما بيننا وما بين الشعوب المتقدمة. وفي مقدمتها الشعب الفرنساوي اللي تربطنا معاه روابط قديمة من لغة من عشرة من كذا. فلما واحد منهم قال لي تحيا فرنسا وتحيا تونس، قلت له ما احنا في أشد الإزمات ما بيننا وبين فرنسا، عمرنا ما قلنا تسقط فرنسا، قلنا يسقط الاستعمار الفرنسي، التحكم الفرنسي، الاضطهاد الفرنسي، ولا زلنا نكافح الاستعمار الفرنسي في البقية الباقية من مخلفاته، لكن لازلنا نقول بضرورة التعاون مع فرنسا ومع الحكومة الفرنسوية والاقتصاديين والفنيين الفرنسويين والأساتذة والمهندسين الفرنسويين وغير الفرنسويين لفايدة الشعب التونسي ولفايدة الشعبين التونسي والفرنساوي ولفايدة السلم والاحترام المتبادل ما بيننا وما بين كل الشعوب، وبالخصوص الشعوب اللي متقدمة علينا شوية في النواحي العلمية. بحيث ضميرنا مرتاح، لأن هالنظرية هذه الحزب الدستوري من قبل يأخذ الحكم من قبل الاستقلال كانت هذه فكرته، ونتحقق ونتحقق. وأن إذا كان مازال ثم شوية غيوم وعلاقنا دبلوماسية مقطوعة ما بيننا وبين فرنسا من وقت بنزرت، بمجرد ما تنتهي الأزمة ونتخلص من مخلفات الاستعمار وبقية الباقية من الاستعمار وظن سائرين فيه بعد خروجهم من منزل بورقيبة، إلا وتزداد يزداد التعاون وثوقا، والنجم نتعاون بدون ما يكون ثم حرج أو مضايقة من جهة الضمير، وتزداد التعاون سواء في باجة في المعامل اللي مش نعملوهم وفي غير باجة أو في بنزرت نفس أو منزل بورقيبة لإقامة منشآت أو مدارس للتعليم، بمعنى باش نتعلموا ونلتحقوا بالركب، ركب الحضارة، ما يقع إلا بتلاقح المدنيات وبأخذ الناقص من عند اللي عنده مدنية ومتقدم أكثر منه. لكن الشيء المهم وهو أن الدماغ التونسي والفكر التونسي قادر باش يطلع بكل المسؤوليات، باش يولي كيف الفرنساوي، باش يولي كيف الفرنساوي ويخدم كيف الفرنساوي ويستغنى عن الفرنساوي وقت اللي تتوفر له الأسباب. وهالدولة هذه قاعدة توفر الأسباب للتونسيين باش يلتحقوا بركب الحضارة وباش يعيشوا حياة كريمة مثل بقية الشعوب المتمدنة. هذا الدرس الأولاني اللي نستخلصوه من هالمعمل هذا متاع السكر. الدرس الثاني وهو أن هالمجموعة هذه متاع السكر، بمعنى حرصنا على أن يكون الإنتاج متاعها يحسن حالة الأهالي، ما يكونش كيف ما يقع في بعض أحيان حتى في عهد الاستعمار، وفي بعض بلدان حتى بعد الاستعمار في عهد الاستقلال يتبهاو بمنشآت هكا معمل كبير متاع فولاذ ولا متاع سكر، لكن ما يفيدش، ما يستفاد منه كان الخدام، كان اللي يخدم، وغالب الخدام الأجانب، كيف ما كانوا المعمرين يخدموا أراضي وصيب وصيب ووسائل عصرية، لكن عريبة اللي حولهم بقيمة في الميزيريا ما يصح لهم حتى شيء من هيك الخيرات بتاع الأرض، لأن الخيرات في يد أجنبي بمجرد ما يبيع الصابة متاعه يبعثها لفرنسا ولا يبعثها لبلاد أخرى، والأجور اللي يعطيها للعربي أجور ضعيفة، ما النتيجة؟ النتيجة ضئيلة بالنسبة لل المعمل هذا. بما أن مشرف عليه الدولة التونسية، هالدولة اللي يسيروا فيها رجال تعرفوهم ويخدموا لتحسين حالتكم ولجلب الخير لهالشعب هذا، بمعنى عملت مجهودها باش هالشيء هذا الجديد هالمعمل يرجع بالخير لأكثر ما يمكن من المواطنين. أولاً أن اللفت السكري هذا شكون اللي يعمل فيه؟ الفلاحة. الفلاحة هي اللي تزرع فيه، فلاحة وانسة عرب، وهذا يا باش جبنا الفلاحة باش يبطلوا على القمح ويزرعوا اللفت، مرمى كبيرة مش مستنسين به، بحيث سمى عمل جبار. وهالعمل الجبار تغيير النفسية وإدخال، بمعنى استغرق سنين وتجارب ومجهودات من جماعة مغرومين، أخص بالذكر منهم فلاح هوني، فلاح بسيط من فلاحة باجة، يقولون الصادق بن شيبوب، هذا يا راجل عظيم، لأن وهذا درس يلزمنا نستخلصوه، هو اللي جال فكرته باش يزرع هاللفت. قلت له كيف سبته، منين جاك هالفكره هذه؟ تو انت هوني في باجه، من كيف جاتك هالفكره هذه؟ هبطت هكا من السماء؟ هل مستنسين نزرعوا هاللفت نتاع الهواج البقر اللي يسموها بتراب فراجاء؟ اظهر له، قال والله نجرب، هنجربوا اللفت نتاع السكر هو القلوب نتاع حصن، وبدا يزرع هكتار. شنو قداش يطلع الهكتار؟ يعمل في الحساب مشي باش يعرف قداش كمية السكر، يمشي لفرنسا ويمشي لإيطاليا باش يحلل، ومرة يمشي لتونس ومرة يمشي للأمبراطوار، وكل عام ويصرف، ومنها بعد هك النفط ذاك يتلوح ويعطيه للبقر ويعاود ويمشي ويسافر ويتقلقت مصاريف من عام 54، وهو جاته نفحة ناس يضحكوا عليه ويقولوا مسخة، هذا راجلي خلوة انت حصل والنفط، وهذا خطينا، وهذا أباتنا وجدادنا ما يعرفوش الهدرة هذه، وهو شاد صحيح. لكن الدرس اللي يجب نستخلصه، وهو أن وحده الصادق بن شيبوب لو كان قعد وحده يجرب في اللفت السكري في الهكتار وفي الهكتارين في الثانية متاعه، عمرها ما تتكون المصنع هذا، هالفابريكا هذه عمرها ما تتكون، لأن المشروع ذاته الدولة بالإمكانيات متاعها الضخمة، بالأموال، بالرجال، بالمهندسين، بوزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، تخل فيها سي عبد السلام الكناني ذاك وزير الفلاحة، سي عز الدين العباسي وزير الصناعة، حطينا المال والرجال، وجهنا الناس أخذوا. تحملت الدولة مدة عامين وثلاث سنوات قبل تتبنى الماكينة هذه، وقبل تولي تخدم، باش نجربوا زراعة اللفت السكري، نعطيه الزريعة للفلاحة ونشريه من عندهم اللفت السكري كل عام، ونلوحوه نقول له كلوه انتم، على خاطر ما زالت ما كملتش الفابريكا، ونعطيهم حقه باش نرغبوهم، ما تخافوش هاو الفلوس، ولو ما زالت ما ثماش سكر ازرع والدولة تشري من عندك، ومن بعد تعطيهول باش تعطيه البقر متاعك ولا تعمل ما يظهر، حتى تخلط الماكينة وتتقام وتتبنى وتنظم، افصلها تبدأ مضمون، تجيب اللفت متاعك في النهار الفلاني كذا كذا على السوم كذا كذا، باش الأمور مشات كيف ما قاعدين تشوفوا فيها. يجي يحسب الفلاح أشكال يدخل في الهكتار من القمح، كيف تبدأ عام صابة برا عامين صابة وعام مش صابة وكذا، هدرة ما يعملش الهكتار 20-25 دينار، يلقى في النفط السكري كل عام مضمون يدخله يوصل حتى لمئات دينار الهكتار. آه أفاري هذه، أي نعم سيدي، ما لهات نحب نزرع. وبحيث اليوم توسيه سيل قلوز مقدم لي على من باب الهدية من طرف الشركة برنامج، بمعنى بداية مشروع، الخطوط الأولية متاع المشروع باش نعملوا معمل ثاني ونزيدوا نزرعوا آخر معمل في سيد في منزل بورقيبة بشوية. قلوا حبوا لا حبوا، أمور تمشي ديما بنظام، ما نتهوروش، هالدولة هذه تمشي بالخطوة بالخطوة، لكن كل خطوة إلا تمشيها تكون خطوة موفقة ناجحة بحول الله. لأن ما نجحت هالخطوة هذه متاع الفابريكا اللي قاعدة قدامكم إلا على خاطر درسناها بالضبط، وهذا معنى التخطيط، نعرفوا كذا كذا من هكتار اش يدخل، وفي العام الفلاني كذا كذا من هكتار قداش يدخل وقداش يلزم فينا وقت، بحيث نحبوا نعملوا تجربة ونحبوا نضبطوا حساباتنا باش ما يكسرش علينا السكر وما نلقاوش نحطوه، وإلا الفابريكا ما عادش تنجم تصنع السكر الكل، وإلا الأراضي ربما مرة عام تجيب فيها برشا سكر ومرة أقل. تم دراسة، والسكر اللي بالماء استقوي والسكر البعلي واللفت السكر اللي بالماء ولا بلا شي ماء، بحيث تم دراسة. لكن الشيء اللي محقق وأن أذن من الآن وزارة التصميم التخطيط والمالية باش تشرع من اليوم في دراسة مضبوطة لتوسيع نطاق هالخدمة هذه في لاحة اللفت السكري وتصنيع السكر في منزل بورقيبة أو في غيرها من البلدان الملائمة اللي يثبت البحث وأنها ملائمة للصناعة هذه، بحيث من الآن الخدمة مستمرة والمال مستمر. ولو مش موجود فابريكا ثانية في التخطيط الثلاثي، لكن عنا اعتماد متاع النشاط الصناعي، إذا كان ثبت بالكاشف الفائدة متاع هالفابريكا جديدة نبدأها قبل ما تنتهي 3 سنوات، ونجي وندشنوها ونفرحوا فرحة أخرى ونزيد نوسع رقعة الخير والإنتاج ورفع المستوى في هالبلاد هذه. لكن نجاح الخطة هذه متاع الدولة، هالمجهود العظيم متاع الدولة ورجالاتها والمهندسين متاعها والمفكرين والمخططين، قلت لكم ما ينجح تمام النجاح إلا إذا كان يكون توما فاهمينه ومطيعين منسجمين، ما تعملوش بروسكم وتمتثلوا لنصايح وتوجيهات الدولة، لأن الدولة تحب مصلحتكم. يلزم المواطن يعاون بسمع الكلام، يسمع الكلام، لأن بلغني من المشرفين على هالعملية هذه، وأن ثم بعض خدامة يحبوا يعملوا طز حكمة، يحبوا يشرطوا ويحبوا يخدموا في البقعة الفلانية مش في البقعة الفلانية، ويحبوا هم الحاصل كيفاش يجيب لنا واحد براني. شنو هو البراني؟ معناه موش من باجة، من منزل بورقيبة يعتبروا براني، ولا ولا من صفاقس، ولا من بمعنى هذه ماذا بيا ما عاش نسمحها هون في البلاد هذه، لأن هذا يدل لأن هذا هدايا هدايا والله والله وقت اللي سمعت به هذا أنا حشمت. هذا يعار على تونس إذا كان توا بعد 6 سنين استقلال وثلاثين سنة كفاح وعمل إنشائي وتنظيم حزبي وصراع مشترك ما بين البنزرتي والورغمي والساحلي والباجي والكافي، إذا كان بعد 30 سنة كفاح وإحنا تخلطنا مع بعضنا ولينا عائلة واحدة ومنسجمين مع بعضنا، نسمع إلا ما زالت هالنمنامة هذه هوني في بعض أفراد من باجة، والله عار. يلزم تعرفوا وأن التوانسة داخل تراب الجمهورية التونسية سواسية، سواء أمام القانون، أمام فرص الحياة، كل بقعة من تراب الجمهورية فهو جزء من الوطن لكل فرد من أفراد الشعب التونسي. لحيث أعطيت أوامر للوالي وللحرس ولسلطة البوليس باش إذا كان في المستقبل مازالوا المشرفين مدير الشركة أو رئيسها أو المراقبين أو المفتشين مازالوا يلقوا واحد مازال يتكلم بهالنمنامة هذه ويقولوا لا ما نحبش نخدم، نحب نكون عساس في الباب الفلاني مش في الباب الفلاني، وكان عجبك ولا مش نعمل اضراب ولا مش نبطل ولا مش كذا، وقال كيفاش دخلت فلان فلاني هدايا في الحصن ماهوش من باجة، هدايا من منزل بورقيبة ومن بنزرت، هدايا يلزموا يهزوه ويحطوه في الحبس. الحبس وقت اللي هذا الشيء يلزمكم تفهموه، لأن يلزم المشاريع هذه هي تساهم في خلق خلينا نقول معركة البناء والتشييد، في خلق أمة منسجمة، منسجمة أكثر فأكثر، كل يوم أكثر انسجام، وكل ما نلقاه هكا خلل في الانسجام بهالنفسية هذه العنصرية الباجية ولا العنصرية الصفاقسية ولا العنصرية القرقنية، ولا يلزمنا نقاوموها باش كل حد يعتبر نفسه في بلاده، كل تونسي في بلاده داخل تراب الجمهورية التونسية. ما نحبش يلزم لكم لأن الشمس قاعد تحرق. نحب في ختام هالكلمة هذه نحب نعبر لكم ونعبر للشعب التونسي عن ابتهاجي وسروري واعتزازي بهالأعمال الجبارة وهالإنجازات العظيمة المثمرة المنجة في وقت وعن البلدان الأخرى سواء في إفريقيا أو في غيرها محل أخذ ورد وتطاحن ومصادمات، سواء في إفريقيا ولا حتى في أوروبا. بمعنى تونس عبارة عن الدولة الراسخة الأقدام قوية النظام. الدولة هذه راسخة الأقدام بفضل نزاهة القادة متاعها وتفانيهم في خدمة الشعب، وبفضل فهم الشعب لهالإخلاص هذا متاع القادة وانسجامهم مع القادة وامتثالهم لأوامر وتوجيهات الحكومة. هذا الشيء العظيم. بالرغم من المشاكل السياسية لما زالت والخصومة لما زالت ما بيننا وبين فرنسا ومخلفات الاستعمار والبقية الباقية من القاعدة متاع بن زرت، بمعنى قاعدة الأعمال الجبارة، معركة البناء وتشييد مستمرة ماشي على قدم وساق. اليوم دشنا معمل سكر بعد 3 أو 4 أشهر، ثم معمل أكبر من المعمل هذا مش ندشنه في القصرين لصنع الحلفة، ومعمل غادي في القصرين مش يخدم مئات من التونسيين، ثم معامل أخرى، ثم معامل متاع نسيج قاعدين يتحضروا، ماكيناتهم جاية توا من بولونيا ومن تشيكوسلوفاكيا، معنا سدود قاعدة تتبنى توا والحالة هاتي في الوقت اللي قاعد نكلم فيكم، أراضي قاعدة تتكسر وتتخدم، أشجار مثمرة قاعدة تنبت، معمل فولاذ قاعدين ندرسوا فيه في منزل بورقيبة، وهكذا. بمعنى معركة ماشية على قدم وساق، بمعنى بعد بضعة سنوات إن شاء الله 3 4 5 سنوات نرجع مرة أخرى ونتحاسبوا ونشوفوا الخطوات الشاسعة اللي اخطوناها في هذا السبيل. لكن نعتقد وأن هالخطوات هذه وهالمجهود هذا تزيد أكثر فعالية والنتيجة تكون أكثر لو النجمو نفرغوا لها، نتفرغوا بتمامنا وكمالنا ونقضيه وتنتهي المشاكل السياسية والبقية الباقية من رواسب العهد الماضي، العهد البائر. إن شاء الله وقد تخلصت شقيقتنا الجزائر من الاستعمار وحصلت على استقلالها. ونتمنى لها أن تتخلص كذلك من جرثومة الحزازات والخلافات والفتن اللي تعطل مجهود الأمة ومجهود الشعب ومجهود الحكومة. إن شاء الله مدام متفقين على الهدف وعلى الوسائل، واليوم الأخبار جابت لنا شيء هام من تصريح حمد بن بلة اللي يقول الجيش تحرير الجزائر ما هواش يرغب في فرض إرادته أو السيطرة أو التحكم أو الدكتاتورية على الشعب الجزائري. بمعنى هذا الشيء الهام هذا الشيء اللي خفنا على الثورة الجزائرية منه، وهو أن بعض من الفرق متاع جيش التحرير متاع الفلاقة المقاومين الجزائريين اللي كانوا هون في تونس أو في المغرب واللي دخلوا بأسلحتهم للجزائر، خفنا لذلك كل قائد فرقة بمعنى يحتل مقاطعة من المقاطعات وبده ويجتهد في الحكومة، وأن الحكومة هذه مش صالحة ورجعية وإلا متواطية مع الاستعمار وعليها أنا ما نستعرفش بها، هذا شيء فاسد لأنه يجيب الفوضى. والحكومة الموقتة اللي اعترفنا بها وأيدناها يلزم تكون الكلمة الأخيرة للحكومة الجزائرية، وأن الجيش اللي في يده سلاح يلزم ما يستعمل السلاح متاعه إلا ضد العدو الخارجي، ما يجتهدش في سياسة الحكومة متاعه ويستعمل هك الأسلحة متاعه باش يقاوم الحكومة أو باش يشد يشق عصا الطاعة وتولي في الحصر معناها طوائف مستقلة عن بعضها بعض. هذا الخطر الكبير اللي ربما كان يهدد الثورة الجزائرية في الصميم، هذا الخطر. أنا تعرفوني كنت دائما وأبدا نحبد الاجتهاد، عند الفقهاء، نحبهم يجتهدوا في الدين، ما يوقفوش، ما يزبسوش، ما يحجروش الدين، لكن أنا ضد الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد في الجيش، يلزم غلقان باب الاجتهاد في القواد متاع الجيش، الشرف متاع الجيوش في الدول الراقية الناهضة المتقدمة هو في الطاعة والامتثال لأوامر وإرادة الحكومة، وبالحكومة نفسها وقت اللي تبدأ فاسدة أو فيها مضرة ثم طرق ديمقراطية لتحسينها وإحلال الحسن محل الفاسد وإحلال الرجال الصادقين المخلصين. لكن ما دام ثم حكومة قائمة، ما دام الحكومة تعبر بمعنى منبثقة من إرادة الشعب ومتفقة مع الأغلبية الشعب، ما دام يلزم للجيش الامتثال والطاعة، بل شرف الجيش عظمة الجيوش في امتثالها لأوامر شعوبها، وإلا تنهار ضيع هيبة الدولة. وهذا وقع مش في بعض بلدان العربية في المشرق، حتى في فرنسا نفسها، في الدول الأخرى، بمعنى إلا هذا متى حصل عنده فرقة يحكم على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة بكونه ما حقوش يعمل كذا وشد، هذا مش مشكلة. وإلا تتحل باب يعصر غلقه. المضرة اللي تحصل للأمة من فتح باب الاجتهاد في القواد العسكريين وشق عصا الطاعة واستعمال أسلحتهم ضد الحكومة باش يصلحوها أو باش يصلحوا ما عوج منها، هذا فتح الباب هذا يعصر غرقه. إذا تفتح يعصر غرقه وتجيب كل الكوارث والمصائب، بينما توحيد الصفوف وانسجام الشعب وتوليت الصالحين عليه في الحكومة وامتثال الجيوش، هذا كدليل على سلامة الدولة وقوتها وعظمتها. وكل الدول وقت اللي تبدا الجيوش متاعها بمعنى تولي تستبد على الحكم وتتعثر وتحب تسيطر على الحكم، هذه بداية الانهيار. هكا التاريخ ابدا من في المشرق، في المغرب، في الدولة العباسية، في الدولة مثل حصل معناها في الاتراك، في الدولة العثمانية، في المغرب، في فرنسا، وقت اللي الدولة الخليفة العباسي ولا يتسيطر عليه القائد الجيش متاعه من الاتراك السلجوقيين، ولا الخليفة الفاطمي ولا يسيطر عليه المماليك متاعه قائدين الجيوش، وألا في أوروبا وألا في الشرق الآن. هذيك أكبر دليل، معيار الانهيار والضعف والانحطاط، ومعيار القوة والحياة والسلامة هو انسجام الجيش وامتثاله. ما تلقاش ثم مثل حصل معناها تطاحن ولا تمرد في أيام أبو جعفر المنصور، ولا أيام هارون الرشيد، ولا أيام مثل حصل معناها عبد الملك بن مروان، ولا أيام الدول الكبرى مثل حصل، إلا وقت اللي بدأ يضعاف وتهتر وتجيل المماليك والأتراك والسلاجقة والأجانب والأعاجم والجيوش، هما اللي يطلعوا الخليفة، وهما اللي يهبطوه، ومرة يذبحوه، ومرة يقتلوه، ومرة يطلعوا واحد آخر. الدولة العثمانية ما في نخة خدمتك، بحيث هذا الشيء العظيم اللي يلزم الشعب الجزائري يفهمه. والكلمة اللي قالها البارح الحصل أحمد بن بلة وقت اللي قال راه الجيش جيش التحرير ما عندوش نية السيطرة على الحكومة، فهو هذه إن شاء الله بمثابة بداية انفراج الأزمة. الأزمة مش فيما يخص قرار ولا عمل كذا ولا خرج، الأزمة في أن الكلمة الأخيرة في دولة باش تكون سليمة، باش تكون قوية، باش تنجم تباشر مسؤولياتها وتنجم تنجح في الثورة متاعها العظيمة في تبديل وتحسين الأوضاع ورفع المستوى والاضطلاع بالمسؤوليات الكبرى. الشرط الأساسي قوة الدولة، وقوة الدولة في انسجام المواطنين وامتثال الجيوش وامتثال الجيش اللي هو الدولة أعطته كسلاح، هذاك أمانة باش يستعمل فيه ضد المعتدي، ضد الغير، ضد الأجنبي اللي يهجم على الوطن، مش باش يدور السلاح متاعه ويدور المترايوز ضد الحكومة متاعه وضد رئيس الدولة باش يطلع هذا ويهبط له. هذا الشيء كبير. هذايا اللي حبيت نقوله لأن الأخبار الأولانية كونت لنا شيء من الخوف من بعض تصريحات، من بعض بلاغات صادرة عن قائد فرقة أو قائد ولاية باعتبار أن الحكومة الجزائرية خاينة وحكومة رجعية، والأخ يقول هذايا ما عندهمش حق باش يجموا يحكموا على سير الحكومة وسياسة الحكومة إلا الشعب الجزائري، إلا البرلمان الجزائري، مجلس التأسيس الجزائري، مجلس الثورة اللي بكلهم منبثقين من الشعب. وقت اللي مجلس الثورة والمجلس التأسيسي وبصفة أعم الشعب الجزائري ينتخب نوابه، ومن نوابه تنبثق حكومة، يلزم الامتثال والطاعة لكل أفراد الشعب بما فيهم أفراد الجيش بتمامهم وكمالهم. هذه المشكلة إن شاء الله نقوله دخلت في طور الحسم، وإن شاء الله الجزائر دخلت في طور استقرار وعمل إنشائي وثورة ترمي إلى التخلص من البقية الباقية اللي ما زالت، وهذا مستمر، معركة مستمرة. كل الشعوب اللي تحصل على استقلالها مخلفات الاستعمار، رفع المستوى، مقاومة التخلف في انسجام ووئام حكومة وجيش. هذه مسألة نعتبروها إن شاء الله انتهت. وثم المسألة الثانية اللي ما زالت تعكر نوعا ما، بمعنى صفو هالدولة هذه اللي أمامكم، هي مسألة بقاء بعض جيوش، بعض فرق أجنبية في بنزرت بعد الله، ومما جعل علاقتنا مع فرنسا إلى يومنا هذا مخذاتش طورها العادي، طورها السليم، طورها الودي اللي كان بودنا من زمان تاخذه وتتجه فيه لمصلحة الشعبين. السبب فيه وأن ما زال شيء في المدة الأخيرة من النفسية الاستعمارية، لكن أعتقد سابقاً، وتعرف عمري ما نخبي عليكم وأن الحكومة الفرنسية وجنرال دوغول على رأسها بمعنى عزم صادق على تصفية البقية الباقية من الاستعمار الفرنسي في أفريقيا الشمالية بتمامها وكمالها، لا سيما بعد اللي صفاه، وكان له الشجاعة في هذا. وربما لا زلت أقول بالرغم من الأمور لما بيناتنا والغضب لما بيناتنا، لا زلت أقول وأن ما كانش ناس كثيرين من رجال سياسيين فرنسويين كثيرين كانوا يقدروا على تصفية الاستعمار الفرنسي في الجزائر والإعلان بالنيابة على فرنسا واعتراف بالنيابة على فرنسا بأن الجزائر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة. هذا شرف لفرنسا وللشعب الفرنساوي، والجنرال دوغول سيثبته التاريخ بعد تتنحى الحزازات والخلافات والغلطات والأمور اللي فيها أخذ ورد وفيها نقاش واجتهاد في صلوحيتها، لكن يبقى العمل العظيم، هالحدث العظيم، وأن هالراجل هذا هو اللي على يده انتهى العهد الاستعماري الإمبراطورية الفرنسوية، الحكم الفرنساوي في أفريقيا بمعنى على يد هالراجل هذا، وفي المنطقة الحساسة اللي أكثر حساسية للشعب الفرنساوي وللنفسية الفرنساوية أخص بالذكر الجزائر. الجزائر اللي 130 سنة استانسوا الفرنسويين يعتبروها جزء من بلادهم ودافعوا عليها وقاوموا الوطنيين باعتبارهم جزء من بلادهم، بمعنى دوغول بعد سياسة ملتوية وطرق ومنعرجات اللي كونت له أحقاد تحط معناها وكونت له برشا خصوم، بمعنى صادم كل من كان في وجهه سواء كان من سياسيين رجعيين يمينيين أو عسكريين، بمعنى تصادم مع ثورات مع تمرد مع شق عصا الطاعة، تفليق جانب عظيم من الجيش والضباط الفرنسويين، فلقوا على الجيش الفرنساوي نفسه وعلى الحكومة الفرنسوية، فهذا صادم دوغول. وأخيرا كانت الكلمة له والكلمة للشعب الجزائري بعد اللي اعترف له بحرية تقرير مصيره ومكره من تقرير مصيره، بمعنى اعترف بالنيابة على فرنسا بأن الجزائر أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة. هذا يا في ميزان بتاع التاريخ عنده وزن كبير، وزن لا بأس به. ابقاه هل بعض منشآت اللي ما زالت في الظرف لما حالة باقي ما صرحش علنية كونه يحب يخرج، لكن نجم أقول لك وأنه صرح ضمنيا، قعدت له في قلبه هك المعركة متاع بن زرد، وإحنا زاد في قلوبنا زاد تألمنا من هك الاصطدام. لكن المهم أمامنا وهو أن خروجه من الجزائر، خروجه من منزل بورقيبة، خروجه من الترسخانة من المستشفى، بمعنى تصريحه بأنه عازم على تصفية الاستعمار بتمامه وكماله في أفريقيا وإحلال التعاون الحر النزيه محل الحكم والاستهاء والاضطهاد. هذا نعتبره تصريح، نعتبره وعد صريح ضمني بالجلاء عن البقية الباقية من التراب التونسي. فهمت ولا لا؟ هذا النقطة الأساسية وعليه بمعنى ما فيش فايدة باش نحرجوا، وربما ثم مسألة كرامة وكبرياء متاع فرنسا. احنا اللي يهمنا هو الزبدة، هو الشيء الأساسي. نظن أن في الظروف هذه ومسألة الجزائر قاعدة في تمخض وانتخابات قادمة، ما فيش فايدة باش نحرجوه ونضايقوه ونعطيوه انذار ولا نقولوا له تاريخ كذا، نتحقق وأن جلاء القوات الفرنسوية عن البقية بقية الباقية من التراب التونسي بمعنى أمر شيء مرهون ببضعة أشهر، لا بمعنى نتحملها تونس ومستعدة باش تتحملها، باش تمهد، باش تمهد للتعاون، للتعاون المثمر اللي نعتبروه ويعتبره جنرال دوغول نفسه بمعنى في مصلحة فرنسا وفي مصلحة تونس. تعاون حتى في بنزرت نفسها، حتى في منزل بورقيبة، في بقعة بيكون الجلاء هكا بغضب وهو يمشي مترحصل، وكل حد يمشي عن نفسه، والله سمعنا بعضنا الخير مترحصل كذا، يكون سفر، يكون خروج مع بقاء لا يلزم، ما يلزم بإبقاه أهو العلم، الفن، الفنيين، الاختصاصيين اللي يعرفوا يصنعوا، اللي يعرفوا يعاونونا، سواء بشي يعاونونا على أحداث مصانع أو أحداث مدارس أو تمرين رجالنا أو تدريب ضباطنا، هذا الكل ما نستغناوش عليه، ونظن بشيء من الصبر والتوئدة والرصانة اللي يفهمها الشعب الفرنساوي ويفهمها تفهمها الحكومة الفرنساوية، بمعنى تكفينا مؤونة، بمعنى تخلينا نتجنبوا الأمور إلا لا ضرورة فيها. احنا ما نضحيه وما نهجمه وما نضحيه بدمانا ونصادمه إلا وقت اللي ما عاش ما تماشي طريقة أخرى، وقت اللي تضربنا الحيوط وما عاش طريقة أخرى إلا العمل المباشر، إلا الكفاح، إلا المقاومة. أعتقد من صميم الفؤاد وأن التضحيات اللي قمنا بها والاصطدامات والمناوشات نظنها كافية أقنعت فرنسا والمسؤولين في فرنسا، وأن الشعب التونسي ما عمره ما يرضخ للاستعمار والهيمنة، وأنه بقدر ما يحبذ ويطلب التعاون، التعاون النزيه الحر، فأنه يأبى ويقاوم بكل وسائل ومهما كانت التكاليف إلى ما لا نهاية له، يقاوم الهيمنة والاستعمار ورواسب الاستعمار. هذه نظريتنا، قلناها سواء نحن في الحنة في السجون أو قدام حاكم التحقيق الفرنساوي دوغيران أو قدام مسيو بيير فيانو في بلين، لأننا نعتبر الطريق السليم، السياسة السليمة النزيهة المبنية على الواقع وعلى المصلحة الحقيقية والنظر البعيد. هذه فكرتنا الآن، وقد رجعت إليها فادة وصرحت بهذا. نظن ما فماش لزوم لاستناف الاصطدامات لأمور عاطفية، وشكون يبدأ وشكون يعطي وشكون يبعث السفير قبل الآخر، هذه نعتبوها أمور عاطفية نحطوها في المرتبة الثانية بعد الأمور الجوهرية، مسألة تخليص السيادة التونسية وتطهير التراب التونسي من الحكم الفرنسي، من القوات المسلحة الفرنسوية. بمجرد ما تخلص المسألة هذه وبمجرد ما نتفق على خلاصها، فإن أيدينا مفتوحة وذوارعنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للتعاون في شتى الميادين، مهما قيل فينا ومهما اتهمونا ومهما قالوا في أشخاصنا، احنا نعرف مصلحتنا ونعرف مصلحتنا، والشعب يعرفها والتاريخ يؤيدها طال الزمان أو قصرا. والسلام عليكم ورحمة الله.